بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس 12 من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 104، يبتدئ فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه شرحه لاعتقاد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رحمه الله تعالى. وهذا الاعتقاد قد رواه الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول الاعتقاد. وكان هذا المجلس ضمن فعاليات دورة مباركة إن شاء الله تعالى بهذا المسجد الطيب المبارك، مسجد الفرقان بمحافظة الفيوم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى ابتداء في ذكر ترجمة مختصرة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين في الحديث وصاحب أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل. فنقول اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. ولد بعد صلاة الجمعة يوم 13 من شهر شوال، خلت من سنة 94 و100 ببخارى، وكما قال المستنير ابن عتيق: أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه، أي أن هذا التاريخ لمولد البخاري كان مكتوبا بخط والد البخاري إسماعيل رحمه الله تعالى، جزاك الله خير. وجده بردزبة تنطق هكذا، هي بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة، بردي بردي. والسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بر دز ب بر دي الدال المكسورة الزاي بعدها والباء مفتوحة بر دز ب. نعم هذا هو المشهور في ضبط هذه الكلمة. وبه جزم ابن ماكولة رحمه الله. طيب وقد ذكر أبو أحمد عبد الله ابن عدي في كتابه الذي صنفه بذكر أسماء من روى عنه محمد بن إسماعيل أي في اسم في أسماء شيوخ البخاري. هذا الكتاب قد طبع منذ سنوات بتحقيق أحد تلامذة الشيخ العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. وكتاب النفيس في تعداد أسماء مشايخ البخاري على حروف المعجم. فقال ابن عدي وابن عدي وصاحبه كتاب الكامل في الضعفاء قال سمعت محمدا ابن أحمد ابن سعدان البخاري يقول نعم بردسبة مجوسي مات عليها أي مات على المجوسية هذا جد البخاري والمغيرة ابن بردسبة اللي وجدوه ليه الأقرب أسلم على يد يمان البخاري الجعفي نعم ولا يضر البخاري إن كان جده الأعلى مجوسيا كما لم يضر ذلك أحد كما لم يضر ذلك أحدا من الأنبياء أو الرسل أن يكون أبوه أو جده على غير الإسلام. آذر أبو إبراهيم كان كافرا وكذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح. فليست العبرة بالأنساب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. طيب. وقال ابن ماكولة والذهبي بردسبة لفظة بخارية معناها الزراع. والزراع هذه صيغة مبالغة من الزارع. نعم. وقد أفردت ترجمة البخاري في بعض الكتب منها ومن أجمعها سيرة سيد الفقهاء والمحدثين لعبد السلام المبارك فوري بعنوان سيرة أو سيرة سيد المحدثين والفقهاء. وبلا شك هذا وصف للبخاري أنه سيد المحدثين وسيد الفقهاء وليس البخاري محدثا فقط كما يدندن الجهل في بعض وسائل الإعلام وإن كانوا لا يدرون الفرق ما بين المحدث والفقيه أصلا وهم متعالمون يتكلمون في دين الله بغير علم. بل كان البخاري فقيها محدثا كما كان أحمد فقيها محدثا. نعم. حيث إن محمد الغزالي الذي له جنايات على الإسلام وممن أشهر هذه البدعة في الزمن المعاصر وهي التفرقة بين المحدثين والفقهاء مع إعلاء شأن الفقهاء وإخماد وخفض شأن المحدثين حيث صور المحدثين بأنهم هم الصيادلة والفقهاء هم الأطباء. يعني أراد أن يقول إن المحدث على فهمه الخاطئ السقيم ومجرد يعني كأنه مساعد يعني وكانه مثل الممرض فقط. هذا جاهل، هذا جاهل مركب. فلا لن يكون محدثا إلا إذا كان فقيها. نعم هناك من اشتغل بالرواية فقط، خاصة من المتأخرين، أقصد من المتأخرين نسبيا، أي بعد، خاصة بعد التدوين، بعد زمن التدوين، بعدما دونت السنن في الكتب، فصار البعض يشتغل بالرواية دون فقه ودون فهم ودون تخلق ولا تأدب بآداب المرويات. وهؤلاء الذين قصدهم الخطيب البغدادي في أول كتابه الكفاية في علوم الرواية، من الذين يشتغلون بالأسانيد دون فهم ودون فقه. نعم يوجد، توجد هذه الفئة، ولكنهم لا يحسبون على أئمة الحديث. يعني لا يقال هذا في حق أئمة الحديث، إنما هؤلاء كانوا رواة، بعضهم كانت له أغراض. لما تشعبت الرواية في الأقطار والبلدان وصارت حرفة عند البعض، فالشاهد أن البخاري كان إماما محدثا فقيها، ليس كما يقول الجهلة المتهوكون. نريد أن نعطي نبذة عن إسماعيل والد البخاري. الكثير منا لا يعرفه، كما تكلمنا عن جده باختصار الأكبر، نقول عن أبيه إسماعيل هو كنيته أبو الحسن، وكما قال الشيخ عبد السلام المبارك فوري في ترجمة البخاري، كان أي إسماعيل من كبار المحدثين ومن تلاميذ الإمام مالك. هذا مما لا يعرفه الكثير، أن والد البخاري كان تلميذا للإمام مالك بن أنس. إسماعيل في البخاري نشأ في كنفي عالم، بل كما ذكر البخاري بنفسه في كتابه التاريخ الكبير، قال سمع أبي من مالك بن أنس. هذا تصريح من البخاري، هذه فائدة عزيزة عليكم أن تدونوها. وهذا في المجلد الأول من التاريخ الكبير في الصفحة 42 بعد 300. ثم قال ورأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه، أي أن إسماعيل والد البخاري رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه، فعاصر كبار الأئمة إسماعيل، إسماعيل والد البخاري. نعم. وقال وراق البخاري محمد بن خراش سمعت محمد وسمعت أحمد ابن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. هذا حال والد البخاري. وقال صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات أول سماعه، أي سماع إسماعيل، سنة 500، وحفظ تصانيف ابن المبارك وحبب إليه العلم في الصغر، وأعانه عليه الذكاء المفرط. نعم. طيب ننتقل إلى الكلام عن شيء من رحلات البخاري العلمية وعن طلبه للعلم. نعم. عن محمد بن أبي حاتم أنه قال: قلت لأبي عبد الله أي البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. يعني البخاري ألهم الحديث وهو ما زال صغيرا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. نعم. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 نعم، فجعلت أختلف إلى الداخلي، كان من علماء الوقت، نعم، وغيره. نعم. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس، أي شيخه الداخلي، سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. أبو الزبير هو مسلم بن تادرس إبراهيم والنخعي ابن يزيد النخعي. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. يقول هذا لشيخه. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ يعني شيخه الآن يسأله كيف هو، ما هو، ما هو الصحيح؟ فقال: البخاري هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. انظروا، التلميذ يصحح لشيخه وشيخه لا يستكبر، وإن كان في أول الأمر انتهره ظنا منه أنه أخطأ. ثم لما طالبه التلميذ أن ينظر في كتابه أي في أصله لم يستعلي ولم يستكبر الشيخ، دخل ونظر في أصل مروياته فوجد أن الأمر كما قال تلميذه، ثم طلب منه أن يصحح له خطأه. انظروا إلى هذه الآداب والأخلاق التي نحن نفتقدها في هذا الزمان. لا عيب ولا نقص أن يخطئ الشيخ وأن يصحح له تلميذ، وهذا ليس عيبا، وليس عيبا أن يعترف الشيخ بخطئه وأن يقبل الحق من تلميذه، بل هذا مما يكون فيه رفعة للشيخ ورفعة للتلميذ. نعم. طيب، فقيل للبخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. هكذا كان البخاري في أول أمره، كان نابغا. طيب، قال: فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وخالي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. فهذه بداية البخاري في طلب العلم. قال: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، وإلى البصرة 4 مرات. وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. هذه رحلات البخاري باختصار. نعم. طيب، وأما ما قيل في قوة حفظ البخاري وسعة حفظه، فكما جاء عن سليم ابن مجاهد أنه قال كنت عند محمد بن سلام البيكندي من مشايخ البخاري، وهو الصواب فيه أنه بالتخفيف سلام وليس سلام، محمد بن سلام البيكندي، والابن ناصر الدين، والابن ناصر الدين الدمشقي رسالة في ضبط سلام والد محمد شيخ البخاري هذا، ورجح فيها أنه بالتخفيف سلام وليس سلام. طيب قال كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال فخرجت في طلبي حتى لحقته. قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ فقال نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث نعم من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاء، نعم عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نذكر أيضا شيئا من ثناء مشايخه عليه، ومن ثناء غيرهم ممن أتى بعدهم من أئمة الدين. فأولا من شيوخه الذين أثنوا عليه سليمان بن حرب، حيث نظر يوما إلى البخاري ثم قال هذا يكون له صيت وكذا، يعني تنبأ له بالإيه؟ بالنبوغ. نعم. بل كان البخاري إذا دخل على سليمان بن حرب شيخه يقول له سليمان بن حرب بين لنا غلط شعبة من ثقته في تلميذه. ومن شعبة؟ أمير المؤمنين في الحديث كذلك، بل وأول من تكلم في الرجال في العراق شعبته، الذي كان إذا قيل له، لما قال له يحيى بن سعيد القطان لشعبة لماذا لا تحدث عن حكيم بن جبير، فقال شعبة إني أخاف النار، حيث أن حكيم بن جبير كان ممن لا يقوم حديثه، فكان شعبة يقول إني أخاف النار. إذا سئل عن الحديث عن أحد الرواة الذين تكلم فيهم، بل كما قال يزيد بن هارون لما سئل بما ارتفع شعبة، يعني كيف ارتفع نجم شعبة وصار إماما، قال لأنه كان يتكلم في هذا الأمر حزبة لله عز وجل. فشعبة رغم علو كعبه في علم الحديث لكنه كان له أغلاط، فكان يخطئ في الأسماء أحيانا شعبة. فكان سليمان بن حرب يقول لتلميذه البخاري إذا دخل عليه بين لنا غلط شعبة، أي في أسماء الرجال، من ثقة الشيخ في تلميذه. نعم. بل كان يقول له شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي، يقول له: يا أبا عبد الله، انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من السقط. انظروا إلى علو كعب هذا الإمام وما زال تلميذا. يقول له شيخه: انظر في كتبي وبين لي فيها ما فيها من السقط. نعم. فكان يقول البخاري له: نعم. طيب، لما قدم البخاري إلى البصرة قال بندار شيخه أيضا، معذرة، قال بندار وهو نعم بندار هو محمد بن بشار من مشايخ البخاري، بل من مشايخ أصحاب الكتب الستة، قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء عن البخاري. بندار محمد بن بشار، ومعنى بندار هو الذي جمع حديث أهل بلده، وكان رحمه الله لا يرحل. وكان بندار أي محمد بن بشار مع قرينه محمد بن المثنى أبي موسى فرسي رهان، وكلاهما توفي في عام واحد، في العام 67 بعد المئة، معذرة، كلاهما ولد في عام واحد في عام 67 بعد المئة، وهي السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. محمد بن بشار بندار، ومحمد بن موسى، محمد بن المثنى أبو موسى، كلاهما من مشايخ أصحاب الكتب الستة. فقال بندار في حق البخاري: دخل اليوم سيد الفقهاء، أي إلى البصرة. وكما قال أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما روى عنه ولده عبد الله: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. والكلام في هذا يطول، الذين أثنوا على البخاري جم غفير يصعب خصرهم، لما ذكرت نماذج مضيئة فقط. من الكلمات الجليلة في هذا الباب ما قاله قتيبة: لو كان محمد أي البخاري في الصحابة لكان آية. تفضل. بارك الله فيك. فهذا حال إمام المحدثين، وهذه أقوال الأئمة فيه. نعم. ثم يأتي سفيه لا يصلح أن يكون وراقا للبخاري يتكلم فيه، والله لا يصلح أن يكون وراقا ولا أن يكون خادما حتى للبخاري، لا يليق بالبخاري أن يتخذه خادما، من هؤلاء السفهاء الرويبضة في القنوات الفضائية الآن نحو إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وسعد الدين الهلالي ومن كان على شكلتهم من رويبضة العصر، الذين يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. يتكلم الرويبضة، قيل: من الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهؤلاء لا يصلح أحد أن يكون خادما أو وراقا للبخاري، يتكلمون في هذا الجبل الأشم كناطح صخرة يوما ليوهنها، كناطح صخرة يوما بقرنيه ليوهنها، أشفق على الرأس لا تشفق على الصخر. نعم. نعم. المحنة التي كانت للبخاري مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي فيما يتعلق بمسألة خلق القرآن، قد نتعرض لشيء منها من خلال شرح المعتقد إن شاء الله تعالى. نعم. وقد توفي البخاري رحمه الله تعالى في يوم عيد الفطر، في يوم الفطر في العام 56 بعد المائتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة، وكان هذا بعد محنة مر بها والتي أشرنا إليها الآن، حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، والابتلاء سنة ماضية في حق العلماء، ولكن يبقى ذكرهم وتبقى علومهم تنتفع بها الأمة، وإن تكلم فيهم من تكلم من السفهاء، فلا قيمة لكلام هؤلاء ويضيع هباء منثورا، ويبقى علم العلماء شامخا راسخا تنتفع به الأجيال جيلا بعد جيل، ولا يضرهم كلام السفهاء فيهم ولو فعلوا ما فعلوا، فأمرهم إلى مزبلة التاريخ، لا قيمة لهم ولا لكلامهم. نعم. ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في قراءة المعتقد. تفضل. خلاص إذا قلت قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان. نعم. هذا المعتقد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رواه عنه الإمام هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتاب جليل القدر حفظ لنا معتقد السلف الصالح، وقد حقق عدة تحقيقات من آخرها وأضبطها التحقيق الذي نشرته دار النصيحة في المدينة النبوية بتحقيق أبي مالك الرياشي من طلبة العلم في اليمن، تحقيق إلى حد ما جيد أفضل من طبعة أو من إبرازة دار طيبة التي كانت قبل هذا والتي كان عليها المعول. فهذا الذي نحن سوف نقرأ منه، هذه الإبرازة التي بتحقيق أبي مالك الرياشي لشرح أصول الاعتقاد، هي التي سوف نقرأ منها معتقد الإمام البخاري. نعم. و يعني أغلب رواة الإسناد لم نتوصل إلى تراجم لهم، ولكن لا يضر ذلك المعتقد إنه ثابت بلا شك عن البخاري رحمه الله تعالى. وبعض مفردات هذا المعتقد وردت متناثرة في مصنفات الإمام البخاري، منها وعلى رأسها الصحيح، صحيح البخاري، ومنها كتابه خلق أفعال العباد الذي يعتبر مبينا لمعتقد الإمام البخاري. فإن صح أن يقال إن هذا الكتاب أي خلق أفعال العباد هو يمثل معتقد البخاري كذلك، إن صح التعبير ممكن أن يسمى بذلك، يعني تجوزا أن يقال خلق أفعال العباد ويقال معتقد الإمام البخاري، لأنه أبان عن معتقده وذب عن عرضه في هذا الكتاب، كما صنع الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه صريح السنة، صنيعه يشبه صنيع البخاري في خلق أفعال العباد، كلاهما بيّن معتقده في مؤلف مستقل وذب عن عرضه الذي انتهك من قبل السفهاء لما اتهموا كلا الإمامين بتهم باطلة في المعتقد، حيث اتهم الطبري بالتشيع وبالقول بخلق القرآن أو بأن اللفظ بالقرآن مخلوق، كما اتهم البخاري أيضا بأنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، ومن أجل ذلك صنف كتابه خلق أفعال العباد الذي يمثل معتقده بجانب ما جاء هنا في هذا المعتقد الذي نقله لنا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. طيب، فافتتح البخاري معتقده ببيان أنه إنما تلقى هذا المعتقد عن أئمة الدنيا في عصره، فهذا هو السند، ليست العقيدة شيئا مبطورا يعني يستوحيه كل عبد من هوى نفسه أو كما هي طريقة الصوفية الذين يتلقون معتقدهم عن الشياطين ثم يقولون حدثني قلبي عن ربي، ليس عندهم إسناد، سندهم ينتهي إلى الشياطين في حقيقة الأمر، هذا واقع، هذا حق، سند الصوفية خاصة الغلاة ينتهي إلى إبليس، هو الذي أوحى إليهم، فهذه المسائل التي وقعوا فيها في غلو لم يقع فيه بعض اليهود ولا النصارى من القول بوحدة الوجود والاتحاد، وأن الله عز وجل قد حل في كل مخلوقاته، وأن رؤوس الأولياء الذين يقدسونهم آلهة يملكون مفاتيح الكون فصاروا أربابا وآلهة. فمن الذي يحدث بذلك غير إبليس؟ فإبليس هو الذي أوحى إليهم، ليس عندهم سند. أما أهل السنة فيتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك البخاري افتتح معتقده بهذا، نبين سنده من أين تلقى هذه العقيدة، هل تلقاها كما قال الصوفي حدثني قلبي عن ربي؟ لا، إنما سمعها من كبار أئمة عصره، كما سمع هؤلاء من كبار أئمة عصرهم كذلك. فهذا سند متصل. ولهذا كان أصحاب الحديث خير الناس كما قال أئمة الحديث، كأنهم خير الناس، يغدو أحدهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلون السنن بالسند. نعم. طيب أكمل. سبحانك. قال رحمه الله تعالى: أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 60 أو 40 سنة أهل الشام، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، وبالحجاز 6 أعوام. ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان، منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريالي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر. سوف نذكر إن شاء الله تعالى على حسب ما يتيسر، يعني نبذة عن كل إمام من هؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم البخاري معتقدهم معتقد السلف. فمن أول من ذكر المكي بن إبراهيم، والمكي بن إبراهيم هو إمام حافظ كان مسند خراسان أي بلد البخاري، وكنيته أبو السكن، توفي في العام 120 ويعتبر من صغار أتباع التابعين، وقد أخرج عنه البخاري عددا من الثلاثيات، يعني كثير من ثلاثي أو أغلب ثلاثيات البخاري على ما يحضرني الآن إنما رواها عن شيخه مكي بن إبراهيم. ما هي الثلاثيات؟ ما معنى الثلاثيات؟ قل، ارفع صوتك، أن يكون بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 3. والثلاثيات هي موجودة في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وابن ماجه أحمد الإمام أحمد وعبد بن حميد أحسن. نعم لكن لا توجد ثلاثيات في صحيح الإمام مسلم. لا. توجد أم لا؟ لا. ها؟ رباعيات. أما صحيح مسلم فيه رباعيات. طيب موطأ مالك فيه ثنائيات. أي بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان. مالك عن نافع عن ابن عمر. بين مالك والنبي نافع ابن عمر فقط. فهذه أعلى إيه؟ أعلى رواية. لذلك هناك من كان يفضل موطأ الإمام مالك من هذا الباب. وبلا شك موطأ الإمام مالك كان يعتبر أصح كتاب الدنيا قبل البخاري. قبل أن يصنف البخاري كتابه حكم الأئمة على موطأ مالك بأنه أصح كتاب، بل هو أول كتاب صنف على الأبواب السنة. موطأ مالك أول كتاب صنف في الإسلام على الأبواب أي موضوعية. موطأ مالك نعم. قبل هذا لم يصل إلينا كتب صنفت السنة على الأبواب. نعم. طيب يعني رجاء من إخواننا أن يتأدبوا بأدب مجلس العلم. فمن أدب المجلس أنه لا ينام أبدا خلال الدرس، هذا ليس من الأدب. بس إذا كنت متعبا لك أن تستأذن وتنصرف، لكن أن تجلس في المسجد نائما في الدرس هذا ينافي أدب مجلس العلم وينافي تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلى عليك. نعم. بارك الله فيكم. فهذا مكي ابن إبراهيم. وأما يحيى ابن يحيى فهو التميمي، كنيته أبو زكريا، و ذكرنا وفاة مكي. مكي هنا توفي في العام العاشر بعد المئتين. نعم. أما يحيى بن يحيى فتوفي في العام السادس والعشرين بعد ليه؟ بعد المئتين. طيب ثم محمد بن يوسف الفريابي شيخنا. قبل محمد بن يوسف من؟ علي بن الحسن يا شيخنا. من أهل نعم. كأني قفزت إلى الصفحة التالية. طيب علي بن الحسن ابن شقيق هو أيضا كان من مشايخ خراسان. علي بن الحسن ابن شقيق أبو عبد الرحمن المتوفى في العام الخامس عشر بعد المائتين، وقيل قبل ذلك، وثقة حافظ. نعم. طيب ثم قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وكان من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قتيبة بن سعيد نعم. وقد توفي في العام الأربعين بعد المائتين، أي قبل الإمام أحمد بسنة، لأن أحمد توفي في العام الكام؟ الحادي والأربعين. طيب ثم شهاب ابن معمر وكما قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام أبو الأزهر العوقي البصري ثم البلخي، وقد توفي في العام العشرين نعم بعد المئتين. يمكن يراجع هذا. طيب بعد ذلك بالشام محمد بن يوسف الفريابي، نعم، من شيوخ البخاري الذين روى عنهم في الشام، وشيخ الإسلام، كان إماما حافظا كذلك، وهو يعتبر من صغار أتباع التابعين، توفي في العام 12 بعد 200. طيب في العام 12 بعد 200 ما بعده العام 13 توفي بعض الأئمة معروفين من أئمة اللغة الذين كان لهم الشغال بالحديث أيضا، أذكر هذا من باب الفائدة العابرة. ففي العام 13 بعد 200 أي بعد وفاة الفريابي بعام، توفي اثنان من أعلام علوم اللغة العربية، وكانوا أو كان على منهج ومعتقد السلف وعلى طريقة أهل الحديث، وهما عبد الملك ابن قريب الأصمعي الذي كان مؤدبا وواعظا لهارون الرشيد رحمه الله تعالى، وكما قال أو كما جاء عن الإمام أحمد وابن معين أنهما كان يثنيان على الأصمعي خيرا في السنة. عبد الملك ابن قريب الأصمعي كان إماما فحلا في اللغة، وكان على السنة، وكان مشتغلا بالرواية والحديث كذلك. وفي العام نفسه توفي أبو عمرو الشيباني إسحاق ابن مرار صاحب كتاب الجيم الذي يعد من أوائل المعاجم بعد كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. كتاب الجيم طبع قديما في مصر في 3 أجزاء كبيرة، وكان الإمام أحمد كما قال عبد الله ولده كان أبي يحضر مجالس أبي عمرو الشيباني ويكتب أماليه أي في اللغة، فيعتبر أبو عمرو الشيباني إسحاق بن مرار من شيوخ الإمام أحمد في اللغة، وصاحب هذا المعجم الذي يعد من أوائل المعاجم في الإسلام بعد كتاب العين. هذه فائدة عابرة. وعلم الوفيات علم مستقل، نعم، على طالب العلم أن يضبط شيئا منه، إن لم يضبطه كله أن يضبط أغلبه، خاصة إذا أراد أن يميز بين العلماء ومراتب الشيوخ والتلامذة، عليه أن يضبط علم الوفيات. ولذلك صنفت في مصنفات مستقلة، من أشهرها كتاب الوفيات لابن خلكان، ومن أجمعها كتاب الوافي بالوفيات لخليل الدين ابن أيبك الصفدي. نعم. طيب وأبا مسهر عبد الأعلى ابن مسهر كان إمام المسلمين في الشام في زمانه، وكان محدثا حافظا، نعم، وقد توفي في العام 18 بعد 200، وأبو مسهر من الأئمة الذين ترجم لهم ابن أبي حاتم في مقدمته على الجرح والتعديل خصهم بالذكر بإمامته وجلالته في علم الحديث. أبو مصر عبد الأعلى ابن مصر. طيب تكمل. كم الساعة؟ المغرب على وشك. كم بقي على المغرب؟ ها؟ 10 دقائق. طيب. أقرأ الشيخ شام ومصر أجي. ها؟ أقرأ الشيخ شام ومصر. طيب خلاص ممكن 5 دقائق ونص. شام ومصر. أو لن نسرع فيما بقي إن شاء الله. قال رحمه الله: وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبا المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة. وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد. أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج كان مسند حمص، مدينة حمص، نعم، وتوفي في العام 12 بعد 200 كذلك، أي في نفس العام الذي توفي فيه محمد ابن يوسف الفريابي. أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. أما أبو اليمان الحكم بن نافع فكان أيضا إماما حافظا أيضا حمصيا من أئمة حمص، وتوفي في العام 22 بعد 200. وأما أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث من أهل مصر، والليث بن سعد كان إمام أهل مصر في الوقت الذي كان مالك إمام أهل المدينة، فكان كاتبه عبد الله بن صالح، نعم، وكان محدثا وشيخا لمحدثي مصر، ولكنه يعني قد لينه بعض الأئمة، وإن كان من أوعية العلم، يعني كان عالما كبيرا، يعني لم يكن ضعيفا في العلم، بل كان قويا، ولكنه يعني كما نقل في ترجمته أصابه داء شيخه ابن لهيعة الذي كان أيضا من محدثي مصر، وكان حدث له تهاون في روايته للحديث حتى ضعف، لكنه لم يترك، يعني ليس متروكا، إنما ضعيف فقط لما حدث له من تهاون بعد ذلك في الرواية، نعم، أو غفلة أصابتهم، نعم. فلذلك كثرت الأغلاط في مروياته فضعف من هذا الباب، نعم. طيب سعيد بن أبي مريم أيضا كان محدث الديار المصرية في زمانه. سعيد بن أبي مريم بالنسبة لعبد الله بن صالح توفي أيضا في العام 22 بعد 200، أي في نفس العام الذي توفي فيه أبو اليمان الحكم بن منافع. أما سعيد بن أبي مريم توفي بعده بسنتين في العام 24 بعد 200. وفي هذا العام 24 بعد 200 توفي من الأئمة الكبار. أريد أن أشغل الأذهان، يعني نحن الآن لما نذكر الوفيات ونحاول أن نربط بينها، بل أن نربط بين المواليد والوفيات حتى ندرك مراتب الأئمة عبر الأزمان. أحسنت. في العام 24 بعد 200 توفي أبو عبيد القاسم بن سلام الذي كان أيضا إماما محدثا لغويا. انظروا إلى أئمة السلف بعضهم كان يجمع بين علوم اللغة والحديث، فكثير الكثير من متقدمي أئمة اللغة كانوا محدثين على خلاف ما يظن البعض في القرون الثلاثة الأولى، منهم الأصمعي كما ذكرنا عبد الملك بن قريب، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، كان محدثا لغويا فقيها، ومنهم الشافعي محمد بن إدريس كان لغويا محدثا وكان فقيها، نعم. وأحمد كما ذكرنا، أحمد كان يحضر مجالس شيخه اللغوي إسحاق بن مرار أبي عمرو الشيباني، نعم. طيب، ثم أصبغ الفرج كان مفتي ديار المصرية في زمانه أيضا، وتوفي في العام 25 بعد المائتين. ونعيم بن حماد وكان أيضا عالما حافظا، وقد ابتلي في فتنة خلق القرآن، وكان شديدا على الجهمية نعيم بن حماد، ولكنه في الرواية كان عنده أغلاط في الرواية، فأنكر الأئمة بعض مروياته، ولكنه كان فقيها عالما أيضا نعيم بن محمد. انتهينا هنا؟ نعم. تنبيه شيخ، النسخة النسخة التي بين أيدي الإخوة مقاوة بمصر يحيى ابن بكير، عندنا ابن كثير يا شيخ، النسخة التي بين أيدي الإخوة ابن بكير. يحيى ابن بكير احنا ما تعرضنا له، لا هو ابن كثير في نسختنا يا شيخ، نسخة من الرياشي؟ الرياشي، والرياشي يقول هنا يا شيخ وفي تاريخ دمشق بكير، يعني هكذا وقع فيه. طيب، هنا وقع اختلاف بين النسخ، احنا لم نتعرض هذا قبل ابي صالح، فقبل ابي صالح هناك يحيى ابن كثير في نسخة، وفي نسخة هو ابن بكير. فهنا قال الرياشي في تحقيقه انه وقع في تاريخ دمشق، حيث ان ابن عساكر قد روى هذا المعتقد للبخاري في تاريخه، ففي تاريخ دمشق وقعت هذه الكلمة او هذا الاسم بكير وليس كثير. الامر يحتاج الى مراجعة هذا. نعم. طيب، سواء ذا أو ذاك، فكلاهما شيخ للبخاري، واحد من كثير لم نتعرض له، هو أبو غسان، كان بصريا وكان حافظا أيضا من صغار أتباع التابعين، وتوفي في العام 6 بعد 200، هو العام الذي توفي فيه يزيد بن هارون، وتوفي فيه كذلك واهب ابن جرير بن حازم، كلاهما من علماء الحديث. فهذا العام توفي 3، يحيى بن كثير وواهب بن جرير بن حازم ويزيد بن هارون، العام 6 بعد 200. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ونستأنف إن أحيانا الله بعد صلاة المغرب، بعد أن يقوم أخونا تامر بن هادي باستكمال شيء من درسه بعد المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.